يقول هذا السائل: هل كان الغلام قد بلغ سن البلوغ في حديث أنس الذي مر معنا؟ هذا السؤال يا شيخ. أحسن الله إليكم. يقول: هل كان الغلام الذي مر معنا في حديث أنس قد بلغ سن البلوغ؟ وهل يلزم لابن الكافر غير البالغ أن يقول الشهادة إذا دخل في الإسلام؟ أعد السؤال. أحسن الله إليكم. يقول: هل كان الغلام الذي ذكر في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قد بلغ سن البلوغ؟ وهل يلزم لابن الكافر غير البالغ أن نقول له الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم، يعني حتى من لم يصل سن البلوغ إذا دعي إلى الإسلام ينطق الشهادة ويقال له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله، ينطق الشهادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل دخول الإسلام يكتفى فيه بقول أشهد أن لا إله إلا الله دون محمد رسول الله كما جاء في هذا الحديث؟ أولا في الدخول للإسلام الشهادة بأن لا إله إلا الله، وإذا شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمد رسول الله لا يكون مسلما. لكن أول ما يبدأ معه في دخول الإسلام بعد أن يرغب فيه ويحث عليه ينطق الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، ثم من بعدها شهادة أن محمدا رسول الله، ثم من بعدها يدعى إلى الصلاة، وهكذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل كان والد الغلام مسلم حتى يأمر ابنه بالإسلام؟ لا، ما يظهر من السياق ما يدل على أنه مسلم، لكن واضح من سياق القصة أن الموقف موقف عظيم جدا، والمواقف لها تقدير عند الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام بمكانته العلية ومنزلته الرفيعة جاء ودخل عنده يعود ابنه الغلام الصغير مع مكانته، هذا له وقع في النفوس، وهو مفتاح من مفاتيح الدعوة وباب من أبواب الهداية، فالموقف يظهر الله أعلم جعله يقول لابنه هذا القول: أطع أبا القاسم. نعم. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان. أعد الحديث. كانت الأمة من إماء المدينة. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدور به في حوائجها حتى تفرغ ثم يرجع. رواه البخاري في الأدب. نعم، ذكرت ما يتعلق بقوله لتأخذ بيده، وأن لا يلزم منها اللمس، لكن أيضا في رواية للحديث: الوليدة من ولائد المدينة. فإذا كانت صغيرة سن، ووليدة أي صغيرة سن، فأيضا الأمر لا إشكال فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان. يقول الأول: كيف أدعو والدي إلى الإسلام حيث أني كلما حدثته شيئا عن الإسلام أعرض عن الكلام؟ ويقول الثاني: لا أعد. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أدعو والدي إلى الإسلام فكلما حدثته شيئا عن الإسلام أعرض عن الكلام؟ ويقول الثاني: أعمل كذلك في مستشفى فيه ممرضات غير مسلمات، فكيف تكون دعوتهن إلى الإسلام؟ في هذا الباب أولا، هذا يتعلق بالسؤال الأول، ينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن يكون موطن اهتمامه أداء هذه الوظيفة الشريفة والعمل العظيم. أما الهداية فهي أمرها إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالهداية أمرها إلى الله وبيده سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء. ولهذا قول السائل أنه دعا والده فأعرض ودعاه وأعرض، يقال ليستمر والدك على إعراضه وأن تستمر على دعوتك. أنت في وظيفة وفي عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر مع عمه يكرر الدعوة إلى اللحظة الأخيرة من حياته. ولهذا لا ينبغي أن يتوقف الابن عن دعوة والده، لكنه أيضا ينوع في الأساليب والطرائق والمداخل، ويفكر ويقرأ ويجتهد أن يجد الطريق السليم والطريقة المناسبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الدعوة وطريقة الدعوة إلى الله ومناهج الدعوة والأساليب، فهذا أيضا علم ينبغي على من تتجه همته له ويريد أن يشتغل به، لا بد أن يأخذ بالأصول التي هي مبنية على الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أعاني كثيرا من شدة القلق والخوف والرهبة في الدعوة إلى الله، حتى منعني ذلك من إسداء النصيحة للناس، فما نصيحتكم؟ هذا من الشيطان. الشيطان يعوق، وله طرق في التعويق عن الخير وعن الدعوة. ومثل هذا الذي يدخل على القلب، يستعيذ الإنسان بالله، وأيضا يستعيذ بالله من الشيطان، ويستعيذ بالله من الكسل والهم والغم والحزن، هذه كلها يستعاذ بالله منها. فإذا وجدت في القلب لا يجعلها تقطعه عن الخير، بل يستعذ بالله منها ويمضي في الخير. هذا هو الواجب. إذا أصيب الإنسان بقلق أو بهم أو الشيء من هذا القبيل، لا يجعلها تثنيه عن الخير، والصواب أنه يستعيذ بالله منها ويمضي في الخير الذي هو عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل تخصيص يوم أو يومين في كل أسبوع لزيارة المرضى في المستشفيات يدخل في البدعة؟ قد يدخل في البدعة من جهة، وقد لا يدخل فيها من جهة أخرى. إذا كان مثلا عنده عمل في كل الأسبوع، وعنده إجازة يوم مثلا هو الذي يتمكن فيه من العيادة والزيارة وأعماله، فيفعل لذلك لهذا السبب، فهذا أمر لا إشكال فيه. أما إذا كان يخصص يوما يعني تسننا ويجعله خاصا لهذا اليوم، لا يفعله في غيره، لا للسبب الأول، وإنما تخصيصا لليوم بذلك، فمن خصص فقد شرع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا.